يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: وهذه لو نقلها كعب الأحبار ووهب بن منبه وأمثالهما ممن ينقل أخبار المبتدأ، ما معنى قوله أخبار المبتدأ؟ بدء الخلق، يعني بدء الخلق، كما تعلمون كتاب ابن كثير البداية والنهاية، أول الخلق وآخر الخلق. ووهب بن منبه وكعب الأحبار وهمام بن منبه، هؤلاء كانوا من أحبار اليهود من علماء اليمن، ثم إنهم أسلموا حسن إسلامهم، وهم ثقات فيما يذكرون من أخبار بني إسرائيل، لكن لا يبنى عليه شرعنا إلا ما قرره شرعنا، ما أقره شرعنا عملنا به. نعم.